صاحي ويسكت لو سمح يسمع من غير ما تجاوب بلاش نضيع وقت عمرك ما تكونش صاحي ويسكت لو سمح يسمع من غير ما تجاوب بلاش نضيع وقت قوله يا قلبي قوله قوله يجرح فيك قوله اسمع من غير ما تجاوب بلاش نضيع وقت قوله يا قلبي قوله قوله يجرح في كله.